التنانين شفعنا نبي حليم بنسبحتنا علينا غنى فاقبلها منا يا بني كرس حياتنا لرضا التنانين شفعنا مش هنوفي من يوم أنكرت.